صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين اللهم صل على كان الكلام بالنسبة إلى صور التنازع بينهما منها ما إذا كان التنازع بعد الدخول. قلنا المشهور بين الأصحاب شهرة واسعة جدا أن القول قول الزوج. الظاهر أن سبب ذلك وجود بعض الروايات التي قرأناها وأوردها الشيخ الكليني قدس الله سره في الكافي، وأفتى بذلك أمثال الشيخ في النهاية، أفتى صراحة أنه إذا كان بعد الدخول فالقول قول الزوج إذا اختلف في المهد. وقلنا استمر الأمر تقريبا على ذلك إلى زمان العلامة، بدأ محقق بدأ بالتشكيك قال فيه إشكال، ثم أفاد قدس الله سره، ولكن يزول الإشكال إذا قدره الزوج يعني قدر المهد ولو بمقدار قليل جدا، عبر بقوله بأرزة واحدة، أرز يعني تمن برنج بإصلاح جوانه، یک دانه برنج. سه أرزة واحدة، هل مراد بالأرز هنا نفس الأرز الخارجي يعني التمن؟ يحتمل ان يكون المراد بذلك الوزن، مثل لفظ الحمص، حمص في اللغة الفارسية نخود، لكن في نفس الوقت وزن معين بالنسبة للذهب والفضة، حمص واحد المثقال 24 حمص. فلفظ الحمص أو الحمص في العبارات قد يراد بها الوزن، قد يراد بها الطعام المعروف الخارجي الموجود خارجي. الأرز في كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه صاحب الشرائع كذلك احتمل يراد به الوزن، الأرز الواحد مالية مثلا جعلها مهرا محل إشكال، المقدار تقدم الكلام فيه في الروايات أقل شيء تمن من سكر له في المقدار، لكن أرز واحدة یک دانه برنج به اصطلاح ایرانی السبع ظاهرا مراده الوزن من الأرز مثل الحمص. الوزن ايضا ذات مد، هذا اللي تفضل غرزه بالتعبير غرزه، لا هذا ارز بالهمزه، ارز تمن يعني تمن ارز تمن او ارز بالتشكيل، حتى اذا كان وزن لا يقال بالتشكيل، الوزن أيضا ليس له قيمة، هذا المقدار من الوزن أيضا ليس له قيمة، حتى لو فرضناه من الذهب. الظاهر أن المراد به الأرز من الذهب. الأرز من الذهب بالنسبة إلى بإصطلاح المثقال الشرعي، الآن وزنها أذكر لكم، المثقال الشرعي عبارة عن 18 حمص، المثقال العرفي الآن 24 حمص الآن حالیه، تقریبا کل 5.5 من الحمص غرام واحد، تقریبا کل 5.5 تقریبا، علاین انا احسب على الحمص حتى يتبين، ثم فيما بعد يعادل على باصطلاح الغرام فيما بعد، فكل مثقال شرعي يساوي 18 حمص، هذا بلحاظ الحمص، و في اصطلاح القديم يساوي 20 قيراط، 20 قيراط عبارة عن به اصطلاح مثقال شرع، كل قيراط 3 حبات، كل حبة 4 أرز يعني برنج به اصطلاح الإيران ثانية برنج. فبناء على هذا كل مثقال شرعي عندهم يعني من 10 حمص، هذا تقادير الأوزان صادر، عبارة عن 240 أرز، كل مثقال شرعي 20 قيراط 60 حبة و 24 240 أرز، فالأرز عبارة عن 1 على 240 من المثقال الشرعي، وفي السابق عندهم موازين دقيقة خاصة للذهب يحسبون حتى هذا المقدار. طبعا الآن الموازين الكمبيوترية الإلكترونية أكثر من هذا، على مليون جزء من الغرام مثلا، واحد على مليون من الغرام يحسب. فهذا وزن الأرجح، وحسب بالسلام محاسبتي خارجا بالقياس إلى الحمص يكون وزن باصطلاح الأرز في قبال الحمص نخود باصطلاح الإيراني 75 في الألف، يعني حمص واحد لو تقسم على ألف 75 يصير أرز واحد، 75 في الألف مو في المية، 75 في الألف يصير باصطلاح من الحمص يصير أرز واحد. مثلا بعض الأيام كان الذهب في إيران مثلا 24,000 تومان، نفرض الذهب 24,000 تومان، بناء على أن يكون سعر المثقال الصيرفي بناء على هذا الوجه مثلا نفرض 25, 26, 23, 24 حساب معدل، لو كان وزن المثقال الصيرفي الآن في السوق من الذهب عبارة عن 24,000 تومان، قيمة الأرز يكون 75 تومان، لأنه 75 من الحمص الواحد في الألف من الحمص الواحد، فيصير الحمص الواحد بناء على ذلك 1,000 تومان قيمة، وقيمة الأرز 75 له بأرزتين في زماننا هذا تقريبا كأنما قدر المهر ب75 تومان. الظاهر أنه هذا مهر شرعا يمكن جعله مهرا، ليس فيه مشكلة. طبعا مقدار قليل جدا، أرز يعني 1/240 من المثقال الشرعي من الذهب. على أين أفاد في الشرايع لو قدر بالأرز قبل قوله ويدفع الزائد بأصالة عدم الزيادة، 75 في الألف من الحمص لا فرق في حمص، والمثقال الشرعي 18 حمص، المثقال 24 بالنسبة لذاك ما في إشكال. الحمص الواحد حمص 24 خبر حسن أتبنى الغنش وتبنى الغنش صرخ طالت عواطف صريب في الشنار تبنى الولايش متحنى حذيان إساس نور 24 نظران أكثر من إنصافها على شعور على الدكتور موضوع كلام بنا شو أشارتون على نتكلم بناء على سوق إيران. سوق إيران لازال الذهب يحسب بالمثقال، لكن في الخارج غالبا في الخليج غيره يحسب بالغرام، بعد ما مثقال ما مثقال ما هو على أيه. الآن أنا حسبت لكم بالحمص، إذا ما صار مجال أحسب بالغرام لأن غرام فيه مشكلة في أصل التبديل، وقعنا في مشكلة شرحنا هذا الموضوع سابقا مفصلا، له شرح مفصل في كيفية المبادلات. على أين كيف ما كان، فبالقياس إلى الحمص الواحدة المتعارف في السوق حاليا غرام الأرز عبارة عن 75 في الألف من الحمص الواحدة، صار واضح؟ 75 في الألف من الحمص الواحد، هذا مصطلح الأرز في ذاك الزمان. يقولون مثلا 1 درهم طلا بالإصطلاح، برنج او ارزه ارزه برنج يراد بها هذا المعنى، في قبال 1 نخود طلا، نخود یعنی حمص حب. فالمثقال الشرعي كانوا يقسموا ايضا اضافه الى ذلك الى مساله القيراط، كل مثقال شرعي كل دينار شرعي يساوي 20 قيراط، كل قيراط كل دينار كل دينار شرعي يساوي 60 حبة، هذه معادلات ذات الزمان. كل دينار شرعي يساوي 240 أرزة، فذكر صاحب الشرايع مثال حسب زمانهم مثالا لقلة المهر، لو قدر المهر أرزة واحدة صواب يقدر يتحلى باللغة الفارسية المتعارفة، لو قدر المهر بهذا لا إشكال لأن هذا المقدار يثبت والزائد ينفى بأصالة عدم الزيادة، تجري أصالة عدم الزيادة وننفي الزائد على ذلك. هذا كلام صاحب الشرايع. فصاحب الشرایع اذا كان التنازع في المهر بعد الدخول له اشكال و رفع الاشكال بما اذا قدر المهر ولو شيء يسير، مثلا به حسب زمان و الان حسبت لكم اليوم صار مجالي حسبت مثلا يسير تقريبا اذا كان المثقال 24000 تومان الارز يسير 75 تومان، 75 به صورت تک تومان به اصطلاح هذا المبلغ الذي جعله مهر، هذا ما افاده في الشرایع قدس الله سبحانه. و نحن ذکرنا که شیء هذا يعبر عنه ذوق الفقاه شم الفقاه فقها اونا ترتیب ها کذا اذا كان هنا کلام عند القدماء في مساله ثم تدریجا وجدوا مشكله في المساله خصوصا اذا كان في نفس تدریجا يبدا الاشكال عندهم استشكال كلام ان قلت قلت لانه من جهه حال سابق موجود و هو شهره من جهت القواعد لا تنتظر عليه الى ان ينقلب الامر تماما كثرت الاشكال وان قلت قلت مثل قضيه البئر ومنزوحات البئر في البدايه عندهم مسلم ينزح البئر كذا وكذا تدريجا صار اشكال اشكال الى ان رفعوا اليد قالوا البئر لا يتنجس، ما هو البئر لا يتنجس واسع لا يفسده شيء، اخذوا بهذه الروايه عن محمد بن اسماعيل بن بدر. هنا هم که انما الانسان یشعر اندفقانا المشکل موجوده فی ما نحن فی من جهت القاعد تقتضی القول قول المرء صحیح ان المرء اذا تدعی ما ان ای انسان یدعی مالا على رجل آخر خب هذا المدعی علیه البینه قاعد ها کده، لیکن فی ما نحن فی حال موجود ظهور حال موجود و هی ان المرء از زوجتون نکاح موجود و المتعارف فی النکاح جعل المهر و من المسلم شرعیا دخول یوجب المهر، هذا مسلم خود شرعا اذا دخل الرجل فقد وجب المهر و الغسل و العده فالشارع حکم بان کل دخول یوجب المهر و ذکرنا مرارا و تکرارا فی الشریع المقدسه کل دخول ولو شبهتا یوجب المهر، اخلاف مثلا رجل است اشتباها دخل به امرأة انتا بیان نازو لیز از زوجته امرأة اجنبیتون لابد ان یفعل المهر الدخول بنفسیت یقتضی المهر ولو شبهه، نه خصوص دخول زنن خرج من داده لا مهر لبقیه خصوص زنا و الا غیر الزنا کل دخول یوجب المهر، نه کل عقد لا یوجب المهر لكن کل دخول یوجب المهر، القضیه کلیه فی الدخول فاقده است، اما فی العقد لا الا فی عقد منقطع، العقد المنقطع یوجب المهر لا بد من مهر، و اما فی العقد دائم لا فکه بلک فی العقد الفاسد اذا تبین العقد فاسد ایلا ان بعض من او فی المهر لا لا لیسه فی المهر فکل عقد یوجب المهر لم یثبت بل ثبت خلافه، اما کل دخول یوجب المهر صواب. خب فی ما نحن فی مفروض الکلام عقد و دخول، خود هذا مفروض الکلام علاین فل انسان یعلم اجمالا به مهره اما حکم المتعارف مهر مسمى اما غیر المتعارف نفرض لم يذكروا المهر نفرض حينئذ لنا القاعده الشرعيه كل دخول يوجب المهر فحينئذ كيف نقول القول قوله الموجود في الفتاوى القول قول الرجل، هذه القاعده تقتضي القول قول المرأة، المرأة تدعي المهر والرجل ينكر المهر، لو لم يكن هذه الظاهر الشرعي صحيح القول قول الرجل لكن وجود هذا الظاهر الشرعي ماذا نعمل به؟ فهناك ظاهران عرفي و شرعي، الظاهر العرفي يقتضي مهر المسمى، الظاهر الشرعي يقتضي مهر المثل صواب. و لكن جاء في بعض الروايات قرأناها مفصلا ان القول قول الرجل و ذکرنا ان العام بناهم ان القول قول المرأة فقدما و اصحابنا مثل شیخ الکلینی و اورد روایه از شیخ صدوق از شیخ طوسی افتا به هذا المطلب فی کتاب النهایه من بعده و لما وصل الدور الى المتأخرین بدأت المناقشات و لذا تلاحظون ان المناقشه فی کتاب الشرایع مثلا بدأ و اشکالون بدأ بكلمة إشكال ثم تغلب عليه قال لا ولكن قوله موافق للأصل لأن قول الرجل موافق للأصل و ثم قال ولا اشکال لو قدر المهر به ارزته، یعنی به حسب اللي شرحت 75 تومان مع ذلك يكفي في رفع الاشكال. هذا ما افاده في الشرايع. الذين جاءوا من بعده كابن اختي العلامه في بعض كتبه قال لا يثبت مهر المثل، واذا ادعت المراه اكثر من مهر المثل لا يثبت، واذا ادعت اقل من مهر المثل يثبت قولها لانها مغره تنفي مهر المثل. يعني لاحظت كيف من بعض محقق هذه الجملة من الأصحاب إلى العمل بالقواعد، وحاصله أنه يرجع إلى مهر المهر. ولذا بدأت المناقشة عند الأصحاب كيف يمكن تصوير أن قول الرجل يكون صحيحا. أن شرحنا مفصلا صوره الأصحاب، يعني بعبارة أخرى موجزة، هل هناك الاعتبار بالأصل و هو اصالت البراءه، اصالت و عدم اشتغال ذمه الزوج بالمهر، ام يؤخذ بظاهر الحال بالقاعده الشرعيه العامه. القاعده الشرعيه العامه كل دخول يوجب مهر المهر، الدخول محقق فدار المسلم. يعني هل هنا مجال للرجوع الى اصالت البراءه، ام الرجوع الى هذه القاعده الشرعيه اذا دخل الرجل فقد وجب المهر؟ مقتضى القاعده، القاعده اولى لا اشكال ان القاعده اولى. القاعده مقدمه على مثل الاصول، حتى الاصول التنزيليه فكر بان هذا اصلا غير تنزيلي. صار واضح؟ هذا ما شرحنا. يعني باصطلاحنا من باب التعارف قلنا في عمليه الاستنتاج او معرفه الموضوع خارجا آخر المطاف ينتهي لأصوات البراءة، هذا آخر حسب المثل العربي السائر، ليس ما براء عبادان من قرية بعد من بعد أصوات البراءة أصل آخر، هذا بالإصطلاح آخر المطاف في بابل. فإذا كان قبله شيء موجود ولو أصلا محرز لا يرجع إليه. فهل يرجع إلى أصوات البراءة حتى يكون القول قول الزوج، أم هناك شيء قبل أصوات البراءة؟ قدماء الأصحاب التزموا بأن أجابوا عن هذا المطلب، أن هذا الظاهر الذي أفاده الأصحاب أن الأصل عبارة أن القاعدة تقتضي أن كل دخول يوجب اشتغال الذمة بالمهر، قالوا صحيح هذا الكلام صحيح، لكن يوجب اشتغال الذمة بالمهر لا اشتغال ذمة الزوج بالخصوص، لعل الزوج كان صغيرا زوجه أباه وكان فقيرا مؤسرا فإن المهر على أبيه. فالمهر موجود، الدخول يوجب المهر، لكن ليس على نفس الزوج. أو لعله كان عبدا فزوجه مولاه بناء على أن المهر في ذمة المولى أصولا، أن العبد لا يدفعه من ماله، لا يملك شيئا، فحينئذ الدخول يوجب المهر ولكنه في ذمة المولى. فلذا صار واضح خدشوا في القاعدة كل دخول يوجب المهر، قالوا يوجب المهر لا في ذمة الزوج، محل الكلام ذمة الزوج. فلا مانع من الرجوع إلى أصوات البراءة. فبدأ الأصحاب بالمناقشة. أولا قالوا هاتان الصورتان نادرتان جدا، جدا نادر يكون طفل صغير و زوجه و ابیه و ابوه و فقیر و معدم و مهر على ابی و کذالک فی زمان ناخب عبد ظاهرا منتفی کان عبد بزوجه و مولا، الان فی الصغر منتفی غالبا نادر، لعله واحد فی المليون يتحقق هذا الشيء الا و نادر اصلا لا التفت اليه. الان اطفال ما شاء الله يسون 30 سنه 35 سنه يتزوجون، مشاكل الزواج صارت بشكل صابرا لعل البنات مثلا 9 سنوات و 10 سنوات و 12 سنه، الان 20 و 25 و الاخرین. ف بلا تفت میشه این دوان، بله تفت میشه سبت اوز الى ذلك انه يمكن معرفت را در جاد. خب يسأل القاضي متى عقد متى حاصل العقد، اكو في الورق في الكتاب غالبا معلوم. اذا كان هذا الاحتمال وارد، احتمال انه كان صغيرا او واضح انه كان صغيرا، لا بس. و اما اذا ثبت انتفاعهما حتی اذا لم يثبت لندرته اما في زماننا بالنسبه للعرض خب لا يلتفت الى هذه الدعوه لعدم وجود العرض في زماننا و اما الصغر جدا نادر لا يلتفت اليه فمع نذوره القاعده العامه كقاعده يرجع اليها هذا الشك تبقى على حالها او لا اقل مع العلم بذلك او بتعبير العلامه في بعض كتبه يستفسر بس لا يحتاج الى هذا الامر متى كان العقد هل انت كنت حرا او عبدا سابقا هل عقدت صغيرا اولا مع الاستفسار يزول هذا الشك و حتى لو بقي هذا الشك ولم يزول بسا حالت نادر جدا هذا بلحاظ هذا الاشكال و قطعا هذه الحال ترتفع مع العلم ولكن الذي يظهر من كلمات الأصحاب من إطلاق الرواية إذا فرضنا الرواية دالة على ما نحن فيه الذي يظهر أنه مطلقا القول قول الرجل هذه هي المشكلة هذه المشكلة أثارها كثيرا جملة من المتأخرين كأمثال الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك تعرض بتفصيل وذكر هذه الإشكالات ندرتهما وأنه يسأل يستفسر وإذا علم بانتفاع ذلك إلى آخره يعني قلنا كأنما في ارتكاز ذهن الفقهي أراد الرجوع إلى مهر المثل ونفي الخلاف ونفي المنازعة لصالح المرء لا لصالح الرجل وأن الرجل عليه البينة خلاصته والدليل وجود الدخول وجود الدخول أمارة قوية جدا على وجود المهر فالرجل ينفي المهر لا مجال له نعم ذكرنا أمس عن العلامة أنه يستفسر الرجل ما المراد بأن المرء لا تطلب المهر لا تستحق المهر يعني دفعت المهر لم يكن مهر مسمى أن المهر كان في ذمة الغير أن المهر مثلا كان دينا في ذمته فسقط المهر مثلا يستفسر فإن أجاب حسب جوابه يؤمه لأن لم يجب لم يبين يحبس حتى يبين نغلنا الكلام أمس لاحظوا يعني يلاحظ في كلمات هؤلاء الأصحاب كأنما بقيت المسألة محل إشكال عندهم ولو مع وجود ما يسمى بالرواية ومع وجود شهرة الفتح بين القدماء نعم السؤال أقول العلماء بدل ما هذا يقول لعل ولعل ولعل وهو في مجال القضاء أن يحكم بهذا خاصة يستفسر قلت لكم العالم اللي قال لعله ويريد يبين لأصل أصل براءة مراد هذا العالم أن الاستفسار لا فائدة فيه دخول موجود شنو يستفسر لا بد أن ينفع المهر موجب للمهر خلاص بعد ليش استفسر إشكال الجواب هكذا استشكل على الاستفسار لماذا نستفسر دخول موجود مع ثابت غيره يحتاج إلى دليل نستفسر يقول دفعت لا كل ذلك يحتاج إلى دليل الآن دخول مال مسلم وكل دخول في الشريعة يوجب المهر إلا الزنا زنا في مال عنوي ما هو قطعا العرض موجود فكل دخول إلا الزنا قلت قاعدة عامة إلا الزنا مرادي واضح إن شاء الله صار المطلب واضح إن شاء الله هذا إشكاله الأصحاب في المسالك بغيره كثيرا وحتى المرحوم صاحب الجواهر أيضا أطال الكلام وأما صاحب الجواهر بعد أن أطال وأفهم في الأثناء حصل في ذهن الأصحاب وجه آخر غير الوجهين السابقين وجه آخر لأن يكون القول قول الرجل تصوروا نقطتين أخرين النقطة الأولى قالوا إذا فرضنا اتفقا على أنه لم يكن تفريغا فحينئذ القول قول الرجل له وجه أن يكون القول قول الرجل فيه. إذا اتفقا على عدم التفريغ تفريغ يعني بلا مهر اتفقا أنه لم يكن تفريغا يعني الدخول بعد لا فائدة فيه إذا اتفقا على أنه لم يكن تفريغا نحن عندنا شيئان يوجب المهر التسمية في العقد و الدخول اتفقا على انه لم يكن العقد منهما تفريغا خب الدخول لا فائدة فيه دخول لا يكشف شيء يعني معنى ذلك مسلما ذكر في العقد المهر لا ان الدخول يجب المهر فالحاكم لا يستطيع أن يرجع إلى أمارية الدخول حتى يجعل الدخول أمارة لحصول ثبوت المال. انتبه كيف ينتفي التفريط؟ اتفق على ذلك أو بين موجود أنهم ذكروا مبلغ من في العقد شيئا في العقد أو على عين قرين موجود، فإذا اتفق على عدم التفريط أو إقرارهما موجود، حينئذ نقول نحكم بأن القول قول الرجل. والوجه فيه لأن المرأة تدعي ثبوت المهر وأنه سمينا مهرا مهر كذا ومسلما تفيض المهر، والرجل ينفي اتفاقها، هي لا تطلب مني المهر. خب كلام الرجل قد يكون صحيح. كيف؟ نفرض المهر المدعى 1,000,000 تومان، نفرض قبل العقد الرجل كان يطلب من المرأة 1,000,000، المرأة مدينة للرجل، مدينة للرجل ب1,000,000، صار واضح؟ فعقد عليها ب1,000,000، إذا عقد عليها ب1,000,000 يقع التهاتر، الرجل يطلب منها 1,000,000، هي هم تطلب المهر 1,000,000، فال1,000,000 في غباء فيسقط المهر. فحينئذ إذا فرضنا أن الرجل كان يكفي على المقدار، مقدار أنه نبرر الأصل، فالمرأة تدعي استحقار المهر ب1,000,000، الرجل ينفي ذلك، يمكن أن يكون القول قول الرجل، صار واضح؟ كيف؟ الرجل قبل العقد يطلب من المرأة 1,000,000 وجعل المهر 1,000,000، يقع التهاتر، يعني يقع التهاتر معنى وقوع التهاتر، يعني 1,000,000 ب1,000,000 فحين إذن لازم فلا تستحق شيء على الرجل، فيمكن أن يكون الحق مع الرجل. أو نفرض أن المرأة تدعي أن المهر هذا البيت، وهذا البيت كانت عند المرأة قبل العقد، مثلا البيت بيت الرجل، المرأة كانت ساكنة في هذا البيت، البيت بيدها قبل العقد، فعقد عليها الرجل وجعل المهر 1,000,000. خب لا حاجة لأن يأخذ منها ثم يرجع إليها، ساكنة في البيت ما دامت العين. فإذا كان دينا في ذمته فيما إذا كان المهر دينا، أو إذا كان المهر عينا إذا كانت العين في يدها، تأملت المثل؟ فحينئذ العين في يدها والمهر نفس العين، فيصح للرجل أن يقول أن المرأة لا تستحق مني شيئا. نفرض أن المهر عبارة عن 20 بطانية والبطانيات عند المرأة، فجعل المهر 20 بطانية. خب ما دامت عندها القبض محقق ولا يحتاج إلى شيء، بمجرد العقد تلك 20 تكون ملكا لها. هذا يرجع إلى تسليم المهر، لا لأنه لا تستحق المهر من الآن، المرأة لا تدعي أنها تستحق المهر، أنها لم تستحق شيئا. هذا إشكال الجوار على هذا، صار واضح؟ فحينئذ أجاب الأصحاب بهذا الوجه الجريب، بهذين الوجهين، فقالوا إذا فرضنا اتفقا على عدم التفريط ولم يكن العقد تفريطا فيحكم بقول الرجل، وأما إذا لم يتفقا يحتمل التفريط وعدم التفريط، يحتمل أن يكون تفريطا. حينئذ بما أنه يحتمل عدم التفريط كالسورة الأولى، هذا الاحتمال يكفي في جريان أصوات البراءة، فتجي أصوات البراءة، فلا بأس بالرجوع إلى أصوات البراءة وهذا المنهج. هذا ما أفاده جملة من متأخر المتأخرين لنفي المشركين، ولكن أورد على هذا التقريب. أولا هذا الإشكال الذي صحيح أن المرأة ليس أن الرجل يقول لا تستحق المهر، لكن الآن الصحيح أن يقول الرجل تستحق المهر لكن دفعت المهر، سلمت المهر، كانت العين بيدها. وطبعا اذا صار الكلام في القبض الرجل يقول اعطيته والمرأة تنكر، القول قول المهر، ولا اشكال فيه، صار واضح؟ فحينئذ هذا الوجه محل اشكال، يعني هذا التوجيه الذي وجهه الاصحاب ايضا محل اشكال. هذا اشكال. الاشكال الاخر انه يمكن ان يجاب على هذا كما افاده في الجواهر و مو في هذا الجواب في مجال اخر في مجال احسان محرمه يمكن ان يقال كما قيل نحن نعلم بان ذمه الرجل صارت مشغوله غايه ما هنا يقال ان الرجل كان طالبا و دائنا و مالكا و به حساب مضمون الله صحته كان مالكا لذمتها فوقعت تهاتر بعد العقد به اعتبار ملكيتها لذمه الرجل فحينئذ نقول آن ما حصلت ذمه لها على الرجل يعني ملكت ذمه الرجل آن ما شككنا في انه انها كانت مدیونه ام لا اذا كانت مدیونه سقطت الذمه اذا لم تكن مدیونه بقيت الذمه حينئذ نستصحب بقاء الذمه و مع جریان استصحاب كما شرحنا مرارا و كرارا لا مجال الرجوع لا اساس البراءه و به عبارت اخرى بما انه وقع العقد و قطعا المحروم مسمالا تفريض مسلم لم يكن فند نعلم آنن ما اشتغل از ذمت الزوج زوج صار مدینن بالمهر آنن ما فنستصحب اصل اشتغال مسلم و نستصحب بقاء الى ان نهرز عدم و اجیب عن هذا و انه اولا هذا الاستصحاب من قبیل القسم الثانی من استصحاب الكلی یعنی نحن نعلم ان ذمه الرجل صارت مشغوله لكن شغلا آنيا لانه مديون للرجل فارتفعت الذمه ام انه لم تكن مديونه فالذمه باقيه مثل ان نعلم بوجود الحيوان بين الفرد القصير والطويل فاستصحاب الكلي لاثبات الفرد الطويل في غايه الصعوبه والاثر يترتب على الفرد الطويل لا على عنوان بقاء الذمه هذا اشکالون مثل ورود فی خصوصیات الاستصحاب فی ما نحن فی یخرج لنا صلب البحر کما انه اشکال آخر حاصله بما ان التهاتر قهری فی ما نحن فی یمکن ان یقال فی تفسیر التهاتر القهری عدم و ثبوت اشتغال ذمه لا اشتغال ذمت آنن ما توضیح داله اذا فرضنا انه اطلب من زید الف تومان نفرد زید فی ذمته مدیون لی به الف تومان نفرد ثم ان زیدن اطلف مالا لی به الف تومان اطلف الف تومان اخذف برق الف تومان احرقه مثلا اطلف فهو ضامن خب ماذا نصنع هنا انا اقول اطلب من زید الف تومان اعطنی زید افرض انا مدیون لزید به الف تومان و زیدم اتلف علی الف تومان لابد ان یدفع لی الف تومان انا ادفع له الف تومان آخذ منها الف تومان مثال صحیح و آن انا مدیون له به الف تومان اتلف من مالی الف تومان مثال اول کنم اشتباه فی تعریف خب نبود انا ادفع له الف تومان ثم آخذ منها الف تومان خب هذا فی نظر عرف شبه عمل لغو یعنی کما ان الانسان یاخذ مثلا الف تومان من جیبه من الیمین یخلی فی جیبه من اليسار لا يرون هذه الملكية مؤثرة أدفع ألف سومان لزيد أقول مديون لك بألف سومان ثم أقول أعطني ألف سومان أنت أتلفت علي ما قيمته ألف سومان أو نفس ألف سومان هذا عند العرف لغو ولذا التزموا بالتهاتر القهري يعني أنا ذمتي مشغول له بألف هو اشتغل ذمته لي بألف فمن دون أن نقصد المعاوضة حصلت المعاوضة بينهما فألف ألف هذا متعارف عند العرف فما نظره سقطت الذمتان لا أنا أطلب ولا هو يطلبني هذا اسمه التهاتر القهري مو أنهما قصدا ذلك مو أنهما بادلا بين لا طبيعته فلذا التزموا قالوا بما أنه لغون نلتزم بالتهاتر القهري ثم التزموا لصحة التهاتر به وجود اشتغال ذمه ولو آن ما اللي من اثر هذا الاشتغال صحه التهاتر يقع مال به اضاء مال يعني ذمه به اضاء ذمه ولكن انصافا كما افاد الشيخ الحائر قدس الله نفسه يمكن ان يقال بما ان هذه النقطه عرفيه ليس في نفسه تهاتر ليس في نفسه نقطه عرفيه يمكن تفسير هذه النقطه العرفيه وجه اخر اصلا عدم اشتغال ذمه المتاخر او اذا صار في زمان واحد عدم اشتغال ذمتهما انا اطلب من زيد الف تومان لابد ان يدفع لي الف كسر اتلف فتشي من عندي الف تومان قيمته اصلا نقول لا تشتغل ذمته بشي بمجرد ان اتلف الفا سقط طلبي من صار واضح اطلبه وهو مديون لي بالف تومان لا حاجته يعني مو انه نلتزم بالانشغال آن ما لا حاجه للالتزام بالانشغال اصلا لم يثبت في ذمتي شيء اطلاقا اذا آمنا بذلك فيما نحن فيه يجري هذا الكلام المراه مديونه للزوج به مثلا مليون تومان للرجل عقد عليها بمهر مقداره مليون بمجرد ان عقد عليه بمليون اصلا المراه لا تطلب شيء المرء في ذمة الزوج لا تطلب شيء فلغا انصافا الحرم على الشيخ الحائري يمكن أن يلتزم بأنه أصولا ما هذا الاحتمال أن المرء تطلب في ذمة الرجل يطلب في ذمتها ما هذا الاحتمال أصلا لا تنشغل ذمة الزوج ولو آن ما بمجرد أن جعل المهر مليون بعد سقط طلبي من المهر بعد لا أكون منها شيء أحسن بعد بليس له الحق فيصحح أصالة البراءة عن المبلغ عن المهر صار بابا فحينئذ إذا فرضنا بإصطلاح مع العلم بانتفاء التفريغ يمكن تصحيح هذا المطلب يعني تصحيح الرجوع إلى أصالة البراءة ليس لنا طريق الى احراز اشتغال ذمة الزوج مع هذا الاحتمال اشتغال ذمة الزوج ولو آن ما صلى الله عليه وسلم.